الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وآله وصحبه وسلم. قال وما يجب اعتقاده في علومه ومعيته سبحانه ومعنى قوله سبحانه في السماء وأدلة ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصال عن الظنون الخالدة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: يبين الشيخ رحمه الله ما يجب اعتقاده بالنسبة لما أخبر الله به عن نفسه من كونه فوق العرش وهو معنا، أنه يجب الإيمان بما أخبر الله ولا يجوز تأويله وصرفه عن ظاهره كما يفعله المعطلة من الجهمية والمعتزلة وأشباههم، فيزعمون أن ذلك ليس حقيقة وإنما هو مجاز، ويؤولون الاستواء على العرش بالاستيلاء على الملك، فعلو الله على خلقه بعلو قدره وقهره ونحو ذلك من التأويلات الباطلة التي هي تحريف لكلام الله عن مواضعه. ومنهم من يقول إن معنى كونه معنى أنه حال في مكان كما تقوله حلولية الجهمية وغيرهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد هنا بعد ما بين طبعا في الباب السابق أو في الكلام السابق لهذا الدرس كان الموضوع الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق باستواء الله عز وجل على عرشه ومعية الله تبارك وتعالى لجميع خلقه، وهنا يذكر ما يرد يعني من شبه واعتراضات من أهل البدع والأهواء على هذا المعتقد السابق، أي اعتقاد أنه سبحانه وتعالى على عرشه وفي علوه، وأنه سبحانه وتعالى قريب ومع خلقه رغم دنوهم دون ذلك، وهذا على الدوام وعلى الاستمرار. فهم اعتقدوا أو جاءهم مثل هذا الاعتقاد كما ذكر الظنون الكاذبة، لأنهم اعتقدوا أن كون الله عز وجل مستوى على العرش والعرش فوق السماء أنه بعيد عن خلقه سبحانه وتعالى، وبعضهم ظن أن الجمع بين الاستواء وبين المعية وأن كل منها على الحقيقة مما يمتنع اعتقاده أو يمتنع حصوله. كل هذا أقول كل هذه الاعتراضات إنما هي اعتراضات عقلية. احنا عندنا الاعتراض المعتبر في هذا الباب ما كان في نصوص كلام الله عز وجل أو في كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الاعتراضات اللي تفرضها العقول الأصل أنها لا يفتح لها المجال في هذا الباب، لأن هذا باب توقيفي. الذي أخبرنا أنه على العرش وأنه في السماء في العلو والارتفاع هو ربنا تبارك وتعالى، والذي أخبرنا أنه مع الخلق هو ربنا تبارك وتعالى. فكونك تتوهم أن في تعارض بين كونه في السماء وفي العلو وبين كونه مع الخلق والخلق في السفل، هذا الاعتراض هذا اعتراض عقلي، وهذا لا يرد على كلام الله ولا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نقول لهم أيضا لا يرد في حق الباري تبارك وتعالى. نعم المخلوق ما يمكن يكون فوق ويكون تحت في وقت واحد، ما يمكن، هذا ممتنع في حق من؟ في حق المخلوقين. لكن كما ذكرنا سابقا في الدروس السابقة وأن المبتدعة نظروا إلى أسماء الله ونظروا إلى صفات الله كما ينظرون إلى صفات المخلوقين. المخلوق ما يمكن يكون فوق ويكون معاك تحت، فقالوا كيف الخالق يكون فوق وكيف الخالق يكون معنى بين هذه وبين هذه. هذا التعارض صحيح إن كنت تتكلم عمن؟ عن المخلوقين. أما وأنت تتكلم عن الله عز وجل وعن أسمائه سبحانه وتعالى وعن صفاته عز وجل فلا يجوز لك أن ترى الله عز وجل أو أن تنظر في أسماء الله وصفات الله بمنظارك فيما يتعلق بالنسبة للمخلوقين. فهذه شبهتهم، شبهتهم أنهم نظروا إلى أسماء وصفات الله من نفس المنظار الذي يعرفونه، بنفس الميزان والقياس الذي يعرفونه في حق من؟ في حق المخلوقين. فالشيخ رحمة الله عليه هنا يورد يعني إجابات على مثل هذه الاعتراضات، إنه هذا الأصل لا يجوز، لا يقاس الله عز وجل بخلقه، والقياس بين الخالق والمخلوق لا يجوز، لأن الأصل عندنا ليس كمثله، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فما يمتنع في حق المخلوق لا يعني لا يجب امتناعه في حق من؟ في حق الخالق تبارك وتعالى. بل ما ثبت للخالق عز وجل أيضا لا يجوز ولا يمكن أن يثبت بحقيقته وعلى حقيقته بالنسبة للمخلوق. فشتان بين الخالق والمخلوق، وكما الفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق، فهذا خالق وهذا مخلوق، كذلك الفرق في الأسماء وفي الصفات التي أضيفت للخالق وأضيفت أيضا للمخلوق، والأصل كما قلنا ليس كمثله شيء. هنا فلذلك نثبت أنه عز وجل فوق عرشه، ونثبت أنه في السماء وفي العلو، ونثبت أنه سبحانه وتعالى مع خلقه على الدوام، كل ذلك على الحقيقة التي تليق بالله عز وجل لا إله إلا هو. كثيرا منهم ظن أن كلمة في السماء تعني، لأن كلمة في السماء إما أنها تعني هذا الجرم المخلوق أو تعني العلو المطلق. وأن طبعا نحن قلنا قديما أننا عندما نقول أن الله عز وجل في السماء لا نعني أن هذا السماء محيط بالله عز وجل، أو أن الله عز وجل حال في هذا السماء، أو أنه سبحانه وتعالى يشار إليه أنه قد دخل، ظن الله عز وجل أكبر من المخلوقات جميعا وأعظم من المخلوقات، وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف السماوات والأرض تحيط بالله عز وجل لا إله إلا هو. وكذلك نقول أنه عندما نقول الله في السماء إنما نعني أنه في العلو المطلق سبحانه وتعالى، لأن كلمة السماء تطلق على هذا الجرم، السماء الأولى والثانية والثالثة، وتطلق أيضا على السمو، يعني هي من أصلها من إيش؟ من السمو، والسمو معناها العلو، وهذا المعنى الذي نعنيه الله في السماء، أي الله عز وجل في السمو وفي العلو المطلق لا إله إلا هو، ليس في هذا الجرم. ثم أيضا نقول يعني مما يؤكد أن الله عز وجل مستوى على عرشه، طبعا هذا تقدم يعني الكلام على الاستواء نحن تكلمنا فيه وشرحنا معناه، لكن هذا فقط مثل ما قلت يعني جواب الشيخ على الاعتراضات العقلية التي قد يفترضها أو قد يعترض بها أهل الكلام وأهل الفلسفة وغيرهم. نقول عندنا يعني في اللغة أن الشيء إذا تكرر، لأنه أحيانا ممكن يقول لك أن هذه الكلمة لا تراد بها، لا يراد بها الحقيقة، ويعنون أنه إذا ما أردت الحقيقة وإنما تريد إيش؟ المجاز، لأنهم عندهم يعني الحقيقة والمجاز. احنا نقول صحيح يعني كلام العرب يتضمن لا شك قد يريدون الحقيقة وقد يريدون إيش؟ المجاز. ولكن أيضا عند العرب أن اللفظة إذا تكررت، الوصف إذا تكرر، المعنى إذا تكرر بلفظ بنفس اللفظ أو بألفاظ متغايرة ويراد بها معنى واحد، التكرار الشاهد أنه التكرار لا يمكن أبدا عند العرب يقال مع أنه هذه كلمة تكررت وجملة تكررت عدة مرات ثم يقال أنه يريد المجاز، لا، التكرار دليل قاطع في كلام العرب أنهم يريدون بالكلمة إيش؟ حقيقتها، هذه لا بد أعرفها. وكلمة الاستواء أو إثبات صفة استواء الله عز وجل على عرشه جاءت في القرآن في 7 مواضع، تكرار ولا ما هو تكرار؟ تكرار. وأما في السنة فبلغت حد التواتر، الاستواء والارتفاع والعلو بلغ حد التواتر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكلمة أو صفة تأتي تتكرر وتبلغ حد التواتر ثم يقال أنه يراد بها المجاز، هذا لا شك أنه يعني اللي يقول هذا يكون في عقله شيء، حتى عند العرب مو شرط عند أهل العلم، يعني في الأمور الاصطلاحية والعلمية والاعتقادية حتى في كلام العرب لا يمكن أبدا أن يراد المجاز. إذا مثلا أنت قلت الآن تقول جاء أحمد، تقول جاء أحمد، تقول وين أحمد يا أخي؟ لا أنا ما قصدت أحمد، أنا قصدت ولده، هذا ولده جاء، هذا سائغ عند العرب، هذا سائغ. أو تقول جاء أحمد يا أخي وين أحمد؟ ما جاء أحمد، لا أنا ما قصدت أحمد، أنا قصدت السائق، السائق حق أحمد، وهذا السائق فعلا جاء مثلا. أو تقول وين أحمد؟ أين أحمد؟ ممكن أحمد في الدار، نجي ندور أحمد ما نلقى أحمد، لا أنا ما قصدت أحمد بنفسه، أنا قصدت أولاده وأسرته وعائلته، عائلته فعلا موجودة في الدار في البيت. لكن إذا قلت جاء أحمد أحمد أو جاء أحمد جاء أحمد، كررتها مرتين عند العرب باتفاق ما يمكن تنصرف إلا إلى أن أحمد بشحمه ولحمه هو نفسه الذي جاء. لذلك شوفوا عند المحدثين عند أهل الحديث يعني في في في علم الجرح والتعديل مثلا يقولون فلان ثقة، أنا شفتوه معظمكم شافوا، ومثلا يجي بن حجر يقول وفلان ثقة ثقة، جابها كم؟ بعض الناس يظن خطأ مطبعي، لا مو خطأ مطبعي، من قيل فيه ثقة ثقة هذا ايش حديث اقوى ممن قال فيه ابن حجر ايش ثقة مرة واحدة. فالتكرار عند العرب ما يمكن مع التكرار نقول ان يراد ايش المجاز. فتصريفهم لكلمة السماء أو تصريفهم وتأويلهم لكلمة الاستواء على العرش قالوا الاستيلاء والعياذ بالله، كيف يكون استيلاء؟ فنقول التكرار يمنع المجاز، وهذا ما قاله الشاعر قديما في نظمه قال وأكدوا تقريرا أو قصد الخلوص من ظن سهو أو مجاز أو خصوص. التكرار لا يمكن أن يظن معه إرادة المجاز. لكن هم طبعا وهذه هم يعرفونها، هم أرباب اللغة وهم أهل الفن في اللغة ويعرفون هذه جيدا، لكن هم يريدون تأكيد عقيدتهم أنهم ومع ذلك كله مع التكرار ومع أن الاستواء جاءك إلا أنهم ما زالوا يصرون على أن المراد بالاستواء الاستيلاء. مع أن هذا الكلام يعني يرد عليه من باب اللوازم أيضا، مدام الاستيلاء، لأن الاستيلاء تعني إيش ويفهم من الاستيلاء إيش؟ المغالبة، يفهم من الاستيلاء المغالبة، وما دام المغالبة موجودة والعياذ بالله معناها في مغالبة بين الله وبينه وبين غير الله عز وجل، وهذا قطعا معنى الفاسد ولا ما هو فاسد، معنى فساده عظيم مبين. وأيضا من الفساد فساد آخر عندما تقول أنه مستوى على العرش، يعني مستولا على العرش، طيب هو ما هو مستولي على الجبال؟ إذن ممكن نقول مستو على عرشه، مستو على الجبال، مستو على الوديان، مستو على الأشجار، مستو على البحار، وفتحت الباب، فتحت إيش؟ ما جعلت خاصية في كلام الله عز وجل عندما قال الرحمن على العرش استوى، ما صار فيها مزية ولا صار فيها خاصية. طبعا الشبه مثل ما قلنا عندهم هذه، ومن الشبه اللي عندهم أيضا عندهم شبهة يقولون الاستواء من معانيها الاستقرار، من معانيها ايش الاستقرار، يعني انا جيت الان، انا الان مستوي على هذا الكرسي، مستوي يعني ايش مستقر، يعني طبعا في علو في ارتفاع، يعني يقولون استوى فلان على دابته، واستوى فلان على بعيره، واستوى على يعني ايش على، واستقر على الناقة او الدابة والبعير ثم استقر. قالوا ايضا من الشبه يقولون ما يمكن تكون هذه الكلمة في حق الله. ليه؟ قالوا شوفوا شوفوا الكلمة، يقول لك يعني ممنوع انك تقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، لانه اذا كان الرحمن على العرش استوى يكون الرحمن محتاجا ليش؟ للعرش. منين؟ قال لأنه المخلوق إذا استوى على الشيء ها كل من استوى على شيء يكون محتاجا لما قد استوى عليه، الاحتياج والافتقار. كان الرحمن عز وجل لما تقول مستوى على العرش يعني محتاج إلى العرش، مفتقر إلى العرش، معاذ الله. أيضا نقول نظروا في باب الاستواء كيف المخلوق فعلا المخلوق إذا استوى على الشيء يكون محتاج له، ولا لا؟ أنا الآن مستوى على الكرسي، اسحب الكرسي من تحتي أقع على الأرض على طول. ها؟ كل من استوى على شيء يكون محتاج لما قد إلا الخالق عز وجل. بل نقول العرش محتاج إلى الله، العرش مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. ها؟ وأيضا من قال لكم أن علو الله وأن استواء الله عز وجل دليل إيش؟ استقرار ومماسة واحتياج وافتقار. هذا كل ليس كمثله، أنت استواءك على الشيء نعم في افتقار وفي احتياج وفي مماسة، ولكن شتان بين الخالق وبين المخلوق. فالشاهد أن جميع الشبه التي عندهم يرد بها بما قد ثبت في كلام الله عز وجل، والذي وصف الله بالاستواء هو الله والرسول، والذي وصف الله عز وجل بالمعية هو الله عز وجل، فهم عندهم محال الجمع بين الاستواء وبين العلو وبين المعية، عندهم أن هذه الأشياء من الأضداد والعياذ بالله. فنقول ومما يقال أيضا أن كلمة الاستواء بمعنى الاستيلاء هذا غير معروف في كلام العرب. العرب اللي هم يعتمد عليهم في اللفظ العربي والوضع العربي ليس فيهم أحد نطق بالاستواء وأراد الاستيلاء، هذا ما جاء إلا في كلام واحد شاعر نصراني هم ضيع دينهم ضيع باب الأسماء والصفات عندما قال قد استوى بشر على العراق من غير سيف، هذا من زمان العراق فيها مشاكل ومغالبة، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. قالوا ها استوى يعني استولى، اذا الرحمن استوى يعني اعوذ بالله. واحنا ناخذ ديننا وناخذ معاني كلمات الله عز وجل ومعاني كلمات القرآن من شاعر نصراني، ها من شاعر نصراني ضيع دينه وضيع ربه سبحانه وتعالى لا إله. فالأصل نقول أن ما وصف الله تعالى به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا أوهام ولا ظنون ولا لوازم ولا استنتاجات عقلية والعياذ بالله. والأصل يعني أن نقول سمعنا وأطعنا لما جاء في كلام ربنا وفي كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم اقرأ يا شيخ. قال وقوله ولا تنصال عن الظنون الكاذبة، نعم، لأن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، نعم، أي هذا ظن الأشاعرة، هكذا ظن الأشاعرة في هذا الباب وفي هذه الصفة لله تبارك وتعالى، لأنهم قالوا أن الله عز وجل لو كان في السماء لكان في جهة، لكان في جهة ولكان في جهة، فالجهة تحيط به. أيضا نقول لهم نظروا إلى الخالق كما ينظرون إلى المخلوق، لما تقول فلان في المسجد يعني المسجد ايش محيط بك، لما تقول فلان في المشرق يعني جهة المشرق تحيط بك وانت جزء في هذا. فنظروا الى الخالق عز وجل من نفس المنظر، قالوا ولما تقول الله في السماء في العلو، العلو جهة، واذا اثبتت انه في جهة فالجهة تحيط بالله، نقول معاذ الله، الله عز وجل اكبر من الجهات، الله عز وجل اكبر من السماوات والارض والجهات كلها، بل كرسيه عز وجل اوسع من ايش من السماوات والارض، فكيف بذاته سبحانه وتعالى لا اله الا هو. نعم وتظله اي تستره، نعم، ايضا مما يعني هذا الباب او هذه الكلمة ايضا يفهم منها انه في هذا الوصف اثبات الجسمية والحد لله، ان الله عز وجل محدود، وهذا قطعا ممنوع في حق، نقول هذا كله لانكم نظرتم الى الخالق عز وجل من منظار ما تعرفونه في المخلوق. وهنا يعني هذا بيت الداء، هذا بيت الداء عندهم، شافوا كلمة الاستواء، شافوا كلمة الجهة، ايش يلزم منها في المخلوق، جعلوا هذه اللوازم في حق من؟ في حق الباري تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. قال وظل الشيء الذي يظلك. نعم. من فوقك. نعم. وليس هذان المعنيان مرادين في كونه سبحانه في السماء، لأن نحن ما نقول أنه في سماء محدود في السماء في السمو، بل قلنا سمو مطلق لا يحده شيء سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، فالحد ممتنع في حق الله. مع أن بعض أهل العلم يعني قالوا كلمة الحد هذه ممكن تكون مقبولة، احنا ايش لنا علاقة بهؤلاء الأشاعرة، يعني كل ما هم أثبتوا شيء احنا نروح ننفيه، قالوا أيضا كلمة الحد هذه وايش اللي يمنع في حق الباري تبارك، ولكن احنا نقول يكفي أنه كلمة الحد ما وردت صفة لله عز وجل، فنمتنع من إطلاق هذا الوصف على الله تبارك وتعالى. تعالى. نعم. ومن ظن ذلك فقد أخطأ غاية الخطأ. نعم. ذلك لأمرين: الأمر الأول أن هذا خلاف ما أجمع عليه أهل العلم والإيمان، وقد أجمعوا على أنه سبحانه فوق عرشه. مراد الشيخ حفظه الله، مراده حفظه الله، مراد الشيخ صالح رحمه حفظه الله، أن الإجماع انعقد قبل هذه الظنون والأوهام والمسائل العقلية عند الأشاعرة وعند المتكلمين، لأن هذا الكلام ما ظهر إلا يعني في نهايات بعد النصف الثاني من القرن الثاني، يعني بعد 250 للهجرة. فيقول الأمة قبل ذلك ما كلها كانت تؤمن إيمانا جازما بأن الله عز وجل على عرشه، مستوى على عرشه بائن. طب كلمة بائن هذه جاءت في القرآن والسنة؟ قالوا ما جاءت في القرآن والسنة، كيف تستعملونها؟ أحمد بن حنبل سئل قال كيف تقولون بائن وانتم تقولون عن مذهبكم انه مذهب ايش؟ توقيفي، ما تطلقون لفظة على الله الا وهذه اللفظة منصوص عليها في الكتاب او في السنة. أحمد بن حنبل جواب مختصر جدا، قال زادوا فزدنا، كلما يزدادون في البدع لابد نزيد احنا في الضوابط، كيف نرد البدعة الا ليش بضابط، وهذا الضابط ما كان منطوق لكن كان مفهوما عند السلف، هذا اللي كان مفهوم عندهم نحن ايش جعلناه في قاعدة نتلفظ بها حتى نضبط المعنى الصحيح في حق الله عز وجل. فعندما نقول ان الله عز وجل، احنا مثل ما قلت الكتاب الان مستوى على الطاولة، يعني ايش في مماسة واستقرار واحتياج، لكن استواء الله عز وجل، لذلك كان دائما يقول مستوى على عرشه بائن من خلقه، البينونة يعني المفاصلة وعدم ايش وعدم المماسة، بائن من خلقه لأن العرش مخلوق، بائن من العرش، هذا مرادهم في حق الباري تبارك وتعالى، مستوى على عرشه، لكن إياك أن تظن أنه مماس للعرش، بل هو بائن سبحانه وتعالى عن خلقه جميعا، ومن هذا الخلق العرش. فهذه الزيادة زادوها لما ظن المبتدعة أن استواء الله يقتضي مماسة، قالوا لا، سلفنا أجمعوا على أنه مستوى بمعنى إيش البينونة عن جميع الخلق والمفاصلة عن جميع الخلق له سبحانه وتعالى. نعم. فهذا مراده، مراد أن هذا إجماع قبل ترهاتكم، فكيف يحق لكم أن تخالفوا ما أجمع عليه من كان قبلكم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، يعني القرون الثلاثة كلها كانت تعتقد أن الله مستوى على عرشه وأنه سبحانه وتعالى مع خلقه، وما رأوا تعارضا بين الاستواء وبين المعية. نعم. ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وقد تقدم الكلام في تفسير قوله تعالى أأمنتم من في السماء، وأنه إن أريد بالسماء السماء المبنية ففي بمعنى على أي على السماء، يعني علوا مطلقا فوقها. نعم. فقوله لأصلبنكم في جذوع النخل، لأن الأصل في كلمة في لغة العرب تفيد إيش؟ الظرفية، يقولون في يعني في ها لما تقول هذا في كذا يعني هذا محيط بايش؟ بالذي في الشيء. وين الشيء؟ في هذا. ها فهذه الظرفية الحقيقية، الله في السماء، هل معناها الظرفية الحقيقية؟ لا، العرب يطلقون كلمة في ويريدون الظرفية، ويطلقون كلمة في ويريدون على العلو أيضا، ها كما في قول الله ولا أصلبنكم في جذوع، يعني شنو في جذوع النخل؟ يبي يشق النخلة ويدخلهم فيها؟ لا، يبي يصلبهم على إيش؟ على جذوع النخل. لكن فنقول هذا مرادنا، ها وهذا مراد الله عز وجل، الله فآمنتم من في السماء، مو معناها أن السماء تحيط بالله عز وجل، لا نعني بها الظرفية الحقيقية. نعم، قال أي على جذوع النخل، ونريد بالسماء العلو، كان المعنى في السماء أي في العلو، والله أعلم. نعم. الأمر الثاني أن هذا الظن مخالف ومصادم لأدلة القرآن الدالة على عظمة الله وغناه عن خلقه وحاجة خلقه إليه، كما في قوله تعالى الكرسي والسماوات والأرض، والكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش، وهو أعظم من منه والكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش، وهو أعظم من في منه والعرش أعظم منه، كانت السماوات والأرض أصغر من الكرسي، والكرسي أصغر من العرش، والله أعظم من كل شيء. الله أكبر. وكيف تحويه السماء؟ الله أكبر. يعني الشاهد أن المراد أن ظنوناتكم هذه ها وافتراضاتكم هذه يرد عليها أولا أنها مخالفة للإجماع، ثانيا مخالفة لإيش؟ لنصوص الكتاب والسنة التي تخالف عظمة الله تبارك وتعالى وكبر الله عز وجل، وأنه أكبر وأعظم وأعلى من جميع خلقه. نعم، وكفى بهذا إيش؟ خزيا وشنارا، كفى بهذا أنه قول يخالف الإجماع ويخالف أيضا إيش؟ النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. نعم، وكذلك قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فهذه الآيات تدل على أن السماوات والأرض بحاجة إليه، فهو الذي يمسكها أن تزول أو تقع، ويكون قيامها بأمره وحده، فلا يعقل مع هذا أن يكون سبحانه بحاجة إليها لتقله أو تضله، تعالى الله عن هذا الظن الباطل علوا كبيرا. نعم، كما قال الأوزاعي رحمه الله قديما، ها قال الله عز وجل على عرشه كما وصف به نفسه، انتهى كلام مختلف، يعني ما في والله ما في أيسر ولا في أسلس ولا في أجمل من عقيدة السلف. الله عز وجل قال عن نفسه أنه مستوى على العرش، أنت يا عبد الله فقط اشقل مستوى على العرش، يعني هل يعقل أن الله عز وجل يوم القيامة يقول لك أنت ليش قلت إني أنا مستوى على العرش؟ تخاف من هذه؟ ها؟ أجيبه، ليش ما تخاف؟ قل يا رب أنت أنزلت علينا قرآنا قل لا، وأمرتنا أن نؤمن بما فيه وأن نتلوه وأن نصدق بما فيه وأن نعتقد بما فيه، وقرأنا في القرآن ها الرحمن على العرش استوى، احنا ما قلنا اكثر من هذا، لكن نقول له انت يا الاشعري انت يا المعتزلي الا تخاف ها لما تقول لا استوى بمعنى استولى على العرش، يجيك ربك سبحانه يوم القيامة يقول لك تعال انت ليش قلت اني انا استوليت على العرش؟ ليش العرش وين كان قبل هذا؟ قبل ان استولي انا على العرش اين كان العرش؟ من كان مستولا على العرش؟ ها ما تخاف من هذه؟ ما عندك دليل، ايش راح تقول؟ تقول والله عقلك كذا، ايش عقلك هذا يا شيخ؟ ها فالشاهد ان هذا الباب باب توقيفي، قل بما قاله الله عز وجل والله ولا تخف ها واسكت عما سكتت عنه النص. تعرفون كلمة الأوزاعي ايش يقول ها؟ ماذا يقول الأوزاعي؟ يا حرام عليكم، هنا في هذا الباب رحمة الله يقول الله على عرشه كما وصف به نفسه، عليك بآثار السلف وإياك وآراء الرجال وإياك، هذه كلها آراء وظنون وأوهام كما ذكر الشيخ حفظه الله. حنا الآن نخلي الوهم والظن والرأي يصادم القرآن والسنة، هذا جنون إن لم يكن سفها، هذا جنون، فماذا هذا؟ والله جنون وسفه ولا شك. فلذلك نقول الأصل في هذا أنك تلتزم ما جاء في الكتاب والسنة، وكما قال وإياك وآراء الرجال، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك، لأنه طبعا هو يزخرف لك إياه، هو ما يجيب لك بكلام قبيح ما يقبل، لكن احنا الآن قاعدين نشيل الزخرفة حتى تشوف الكلام إيش تراه بقبحه، تراه وما في أقبح منه والله. والأوزاعي رحمه الله قديما ماذا قال؟ تذكرتم؟ لا، قبل هذا الشيخ، لا، خلوا سلفة العرش، قاعدة جليلة جدا، قاعدة عظيمة جدا. قبل هذا ايش؟ قبله يا شيخ. حرام عليكم يا شيخ. لا قبل هذا، لا ما هذا، في مسألة الاتباع يا شيخ، ماذا قال الأوزاعي؟ احنا قلنا لكم اكتبوها، تكتب بالذهب واحفظوها. كيف قال؟ اصبر نفسك على السنة، اكتبوها الآن، لا بد من كتابتها. يقول العلم صيد والكتابة قيد. قيد صيود، اللي ما يقيد الصيد شو يصير؟ يفر ثاني مرة. قال اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم. القوم من؟ الصحابة يا شيخ. وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا، واسكت عما سكتوا عنه، فإنه يسعك في دين الله ما وسعهم. الله أكبر، ميزان يا شيخ. يسعك في دين الله ما وسعهم. أنت تبي يعني جاي تجيب شيء جديد؟ هل الله عز وجل فوت على النبي والصحابة شيئا وادخره لك أنت يا عبد الله في هذا الزمان؟ أصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم في فهم السنة، وقل بما قالوا، واسكت عما سكتوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك في دين الله ما وسعه. رحمه الله رحمة واسعة. طيب نقرأ الباب اللي بعده. لا يكفي اليوم. لكن يكفي عشان نكفي إن شاء الله. نعم. فالإمام مالك رفع تحت المطلع قول الله عز وجل، قال لنا أنه استوى، لم يقل لنا كيف استوى. لا، له سؤال، هذا الرجل جاء وسأل الإمام مالك، هذا يقول أنه أول مرة يقع مثل هذا السؤال، كيف؟ قال يا إمام الدين، قال الرحمن على العرش استوى. قال نعم. قال كيف استوى؟ كيف استوى؟ طبعا السؤال كيف خطرة جدا، ان احنا ما نعرف كيفية صفات الله عز وجل، ما نعرف. لذلك يعني قاعدتنا في باب الاسماء والصفات ان نثبت ما جاء في القرآن والسنة، ثم ننزه الباري تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين، ثم نقطع يعني خلاص نقف عند هذا الحد، ما نتجاوز ونقول كيف وشلون وكيف نجمع بين هذه وهذه، وإيش معنى هذه إذا آمنا بهذه. هذا والعياذ بكله يفتح باب شر، كل هذا يفتح باب شر. فقال له مالك رحمه الله، قال الاستواء معلوم، يعني معناه معروف، اللي هو العلو وإيش والارتفاع وغيره في كلام العرب، والإيمان به واجب، والسؤال عنه، السؤال عن الكيف بدعة. حتى أنهم يقولون يعني قبل أن يجيب، يعني أطرق الإمام مالك حتى علاه الرحضاء، يعني تصبب عرقا من الحياء، من شدة الحياء من الله عز وجل، لأنه كيف يعني مش هذا العبد اللي يسأل عن الله عز وجل يقول كيف الله كيف يستوي، بكرة راح تقول الله عز وجل كيف يسمع وكيف يرى وكيف يحاسب الخلق وكيف يتصرف في العباد وكيف يرزق العباد، وتخوض في ذات الله وأسماء الله وصفات الله كما تخوض في رواتش المخلوقين والعياذ بالله. لابد يكون في حد فاصل بين الخالق وبين المخلوق، فتؤمن بالأسماء وتؤمن بالصفات، ولا يلزم أنك تعرف دقائق الكيفيات والحقائق في ذات الله تبارك وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم يا شكرا. اسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك، هذه النتيجة. ها في دين الله ما ما وحتى لو كان يعني تقول يعني احنا ادركنا شيئا فاتهم هذا الشيء ما انت بحاجه له.